إني ناجيت الشعر أن يتعطف في ذكرى ميلاد طه النبي المصطفى، فقال هيهات هيهات لن أتوقف، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يكشف نوره لكن نور محمد لن يكشفا، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. اللهم صلي على الشفيع من جاءنا بالحق والتشريع نورا وهداية للخلق وللجميع. اللهم صلي على خير الأنام ابن زمزم والمقام والمشاعر العظام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام، وهو خير من صلى وصام وقام وكان يصلي والناس نيام حتى تورمت منه الأقدام. سيدي يا رسول الله في وصفه ماذا أقول؟ والله طهر من كفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يحصي فضلك كاتب أو ناكر عددا، كلا ولا الشعراء يا غوث الندى، طه طه طه صلاة الله مني سرمدا، ثم السلام عليك يا نجم الهدى. يا رب يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إنها لليلة تكريم لراحل كريم كان من خيرة الرجال واتصف بكريم الخصال، وكان له بالحب مثقال، وكان له بين الناس منوال، لقد حاز صفات الكمال والجمال، ألا وهو رحيلنا الكريم الأستاذ جمال عبد الله الدب. فمشاركة للأسرة الكريمة ولكل أهالي هذا البلد الطيب أهله، نعيش على مائدة القرآن الكريم إذ استضفنا لحضراتكم قارئا كريم من أعضاء الإذاعة والتلفزيون وإذاعات القرآن الكريم ونبت البيت الكريم فاروق شرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون يتفضل مشكورا مقبولا. دعين الله تعالى أن يرزقه التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والله ما شاء الله ربنا يفتح عليك وتفرح في احسن التفاصيل يا مولانا، ربنا يفتح عليك ويبارك فيك. فقل أقدنا مكانه Thank you. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم

نعم ده كان وحي على سيدنا يعقوب. الله محمد الله ده اجمل صفقه يا زعيم. الله يبارك لك يا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتعايش وعايش بالصفة اللبنة أحسن. طيب تعليق مولانا وغفران طيب تعليق مع القرآن يا مولانا كده الروح لسه البطاريه بتحصل روح وارزقنا الأسوة بأنبيائك الأطهار ورسلك الأخيار يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان قد استمعنا لما تيسر من آيات سورة يوسف، ذاك النبي الصديق الذي ضرب الله فيه مثل العصمة، تعرض الى مكر الاخوة وكيد النسوة فعصمه رب العالمين، فكان في يوسف واخوته ايات للسائلين. إني لباسمكم جميعا أشكر إلى قارئنا الذي أمتعنا بأدائه المتميز، إذ أنه قد صور لنا بتلاوته ذاك الحدث بين النبي وإخوته عليهم وعلى نبينا السلام. قارئنا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء، أعلام الإذاعة المصرية في فاروت شرقية. وكان ذلك في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الأستاذ جمال عبد الله الجد، مشاركة لنجده الكريم الأستاذ أحمد جمال ولكل الأسرة ولكل أهالي نيس أبو خالد. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الفراشة الكبرى حاج السيد عبد الغني والهندسة الكهربائية آل الجنين والهندسة الإذاعية حاج محمد بصار ومقدم بواجب الضيافة تولي أبو سمرة. أيها السادة، شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.